بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا في الدرس الثاني عشر من الدروس المهمة والتعليق عليها، وهي شروط الوضوء. تقدم أن شروط الوضوء عشرة: تقدم الإسلام والعقل والتمييز والنية. والنية أيضا هناك تنبيه عليها أيضا، أنها تنقسم إلى قسمين: نية تمييز العادات عن العبادات، ونية تمييز العبادات بعضها عن بعض. وهذه النية تكلم عليها الفقهاء، فمثلا تمييز العبادات بعضها عن بعض، إذا كانت العبادة صفة كمية وكمية فإن الذي يفرق بينهما إنما هو النية، مثل صلاة الظهر خلف من يصلي العصر، كلاهما أربع ركعات، أو يصوم يوم، هذا نفل وهذا فرض وهذا نذر، فما الذي يفرق بينهما؟ النية. فالنية هنا تميز العبادات بعضها عن بعض، قد تتفق في الكمية، تتفق في الصفة، في الكيفية، لكن الذي يفرق هو النية. هو النية. ثلاثة أشخاص يصومون، أحدهما رمضان وأحدهما قضى رمضان، وأحدهما واجب لأنه نذره، وأحدهما مستحب، الاثنين مثلا وغير ذلك، وأحدهما كفارة واجب أيضا. فالذي يفرق في ذلك النية. ثم أيضا النية تمييز العادات عن العبادات، فتجد الإنسان يغتسل مثلا فإنه يميز بين ما هو عبادة عن العادة، العادة عن العبادة، يميز ذلك. فلهذا لابد أن يميز بين ذلك، العبادات بعضها عن بعض والعبادات عن العبادات. ثم أيضا وهذه النية يتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله، تكلمون على هذه النية. والقسم الثاني من النية أيضا، لأنها قسمان، قسم يتكلم عليه الفقهاء وقسم يتكلم عليها أهل السلوك وأهل السلوك. فهذه النية نية الإخلاص لله عز وجل، فهذه يتكلم عليها أهل الإخلاص وأهل السلوك، بأن تكون النية لله عز وجل وحده لا شريك له، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. الحديث عن النية طويل، وكان حسبنا ما تيسر منها. ننتقل إلى الخامس من شروط الوضوء، استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. هذا الشرط استصحاب حكمها، يعني حكم النية، حكم الطهارة، حكم الطهارة، بأن لا ينوي قطعها، يعني لا ينوي قطع الطهارة حتى تتم طهارته. يعني مثلا هو يتوضأ، تمضمض، استنشق، غسل وجهه، فنوى أن يقطع الوضوء، انقطع الوضوء، إنما الأعمال بالنيات. فلهذا يستصحب حكم النية بأن لا ينوي قطع النية حتى تتم طهارته. إذا غسل رجليه انتهت الطهارة، انتهت الطهارة، فهو لا ينوي قطع النية وأثناء الطهارة، أثناء الطهارة لا ينوي قطع النية، إذ لو نوى لبطلت طهارته. قد يقول قائل: أنا لم أفعل ولم أذهب ولم أجي. نقول: نعم، لكن النية محلها القلب، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فلهذا لا بد أن الإنسان ينوي حكم النية حتى تنتهي الطهارة، حتى تنتهي الطهارة. طبعا إذا عزم على، يعني النية هي عزم القلب على فعل الشيء، أما إذا ما نوى أو حدثته نفسه، مثلا يتوضأ وهم أنه ينتهي يقطع طهارته، وقال توضأ في المكان الفلاني ورجع، هذا يعني ما عزم على قطع النية، إذا عزم بطلت. أما إذا لم يعزم، مجرد حديث نفس أو هم بذلك أو يعني جاء على ذاكرته ذلك، فإن هذا لا يؤثر، إنما يؤثر الذي هو عزم القلب. يعني إنسان تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم نوى أن يقطع الطهارة، نوى أن يقطع، قال خلاص أنا انتهيت من الطهارة ومشي ومشى، ثم لما مشى قال أريد أن أرجع، نقول لا بد أن تستأنف الطهارة من جديد. استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها، بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. فتغيير النية في أثناء الوضوء مثلا من الطهارة إلى النظافة، مثلا من الطهارة إلى مثلا إزالة الأوساخ أو نحو ذلك، أو إلى وضوء آخر أو مكان آخر، هنا تنقطع النية في أثناء. فلهذا لو رجع لوجب عليه أن يستأنف طهارته من جديد. هنا قال استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها، والعلماء عندهم أيضا نية أخرى وهي استصحاب ذكرها، حتى استصحاب ذكرها في جميعها. فما هو الفرق بين الأمرين؟ فرق بين الأمرين، استصحاب الحكم شرط من شروط الوضوء، فلو ما لو أن إنسانا توضأ ما نوى ما صحت طهارته، توضأ إنسان وهو لم ينوي ما صحت طهارته، أو اغتسل ولم ينوي رفع الحدث ما صحت طهارته، لا بد من النية. هذا يسمى استصحاب الحكم، حكم النية. أما استصحاب الذكر فهو أن يتذكر الوضوء ويتذكر النية أثناء الطهارة، يعني وهو يتوضأ من بداية وضوئه مثلا إلى نهايته يستحضر النية، فضل النية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الوضوء عبادة من أجل العبادات، هذا يسن استصحاب ذلك. استحضار النية شيء، واستصحاب الحكم النية شيء آخر. استصحاب حكم النية واجب وشرط من شروط الوضوء. استصحاب الاستذكار أو تذكر النية أثناء الطهارة أو أثناء العبادة هذا مستحب، لأنه يتعبد لله عز وجل بهذه النية. ففرق بين إنسان مثلا حج، فمنذ أن يعني لبى إلى أن ينتهي هو يستحضر النية في المشاعر وفي الرمي وفي الطواف، عنده استحضار للنية، هذا في عبادة. لكن آخر لبى في الحج وجلس هنا وهناك ورمى وطاف وسعى، فكل ما جاء في الحج عمله، لكنه لم يستحضر النية من حين البداية، استحضارها في قلبه وتذكر الثواب العظيم والأجر الجزيل على فعل النية. ولهذا الوضوء يعني مثلا الوضوء عبادة من أجل العبادات، يعني بعض الناس يظن أنه رفع الحدث فقط، ولهذا لا يعني يتوضأ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستحضر أن خطاياه تذهب مع غسل وجهه مع غسل يديه مع غسل رجليه، تذهب الخطايا. ما استحضر مثلا مثل الصلوات الخمس كمثل رجل عند بابه نهر يغتسل منه 5 مرات، فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس. فاستحضار النية يزيد في العمل ويثاب الإنسان عليه ويؤجر وأعظم لفعل النية، استحضار النية في جميع العبادات. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله، يقول العلماء النية تجارة العلماء، تجارة العلماء، بمعنى أن الإنسان ينوي يعني بالعمل عدة نيات، احتساب الأجر، الذهاب، المشي سواء على رجليك على سيارة وأنت قادم للمسجد، استحضار هذه الأشياء يؤجر الإنسان عليها. ولهذا من يعني المباح معروف حكمه عند أهل العلم، لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولكن مع النية يكون المباح مستحبا ويؤجر الإنسان عليه حتى العادات. ولهذا حتى النفقة أيضا، النفقة الواجبة على الإنسان إذا نوى بذلك أجر على ذلك. فتجد الإنسان الذي ينفق على أهله وعلى زوجه وعلى بيته مثلا، بعض الناس ينفق، هذا نفقة واجبة، لو لم ينفق لأثم، لكن إنسان لا ينوي حينما يشتري، وينوي حينما يأتي به إلى البيت، وينوي الأجر، ينوي الثواب، ينوي أنه طاع الله عز وجل، يؤجر على ذلك. ولهذا في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما تضع في امرأتك، حتى ما تضع فيها الأكل والطعام والشراب في امرأتك تؤجر عليه، وهو واجب عليه، وهو واجب عليك. فما الذي جعلك تؤجر على ذلك؟ هو النية، استحضار الإنسان أنه أطاع الله، استحضار أنه يكف وجهه عن الناس، يطعم من أوجب الله عز وجل عليه إلى آخره. المقصود أن استصحاب الحكم شرط من شروط الطهارة، فلا ينوي قطع الطهارة أثناء الوضوء، إذ لو نوى قطع أثناء الطهارة لبطل وضوءه، لا بد أن يستأنفه من جديد، لا بد أن يستأنفه من جديد. لكن استصحاب الذكر هذا سنة وأمر مطلوب، وعلى حسب استذكار النية يؤجر العبد، على حسب ذلك يؤجر العبد. ولهذا قالوا: استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، حتى تتم الطهارة. ثم قال السادس: انقطاع موجب. قال: وانقطاع موجب الوضوء، وانقطاع موجب الوضوء. ما معنى انقطاع الموجب؟ انقطاع الموجب بمعنى أنه ما يتوضأ حتى ينتهي مما يوجب الوضوء، مما يوجب الوضوء. فمثلا الذي يوجب الوضوء، نواقض الوضوء كما ستأتي إن شاء الله، مثلا أكل الجزور، أكل لحم الجزور مثلا، البول، الغائط، لا بد أن ينقطع ثم يتوضأ. يعني إنسان مثلا يأكل لحم جزور وهو يتوضأ، توضأ وهو يأكل، هذا ما يصح وضوء، لا بد أن ينتهي من الأكل ثم يتوضأ. أو مثلا يتوضأ وهو إلى الآن لم يقضي حاجته، لم يقضي حاجته، يعني مثل ما يسمونه العوام أو العامة جدود، يعني تجديد الوضوء، جعل يتوضأ وهو لم ينتهي من البول أو من الغائط، هذا ما يصح، لا بد أن ينقطع موجب الوضوء، موجب الوضوء، يعني نواقض الوضوء لا بد أن تكون ليست موجودة. فلا مثلا يبول وهو يتوضأ، أو يتغوط وهو يتوضأ، أو يأكل لحم الجزور وهو يتوضأ، فلا بد أن تكون الطهارة بعد انقطاع الموجب، بعد انقطاع الموجب. أما أثناء وجود موجب الوضوء أو حصل للإنسان مثلا طهارة أو شروع فيها فإنها لا تصح. فمن توضأ ولم ينقطع خروج البول، أو لم يرتفع حدثه بأي نوع ما مما جاء الشرع به كذا، فإن ذلك لا يصح، فلا بد من انقطاع الموجب. ولهذا قال: وانقطاع موجب الوضوء، وانقطاع موجب الوضوء. ويستثنى من ذلك من حدثه دائم، من حدثه دائم. ولهذا سيأتي قال قوله: ودخول وقت على وقت الصلاة على من حدثه دائم لفرضه، يعني يستثنى من ذلك الذي حدثه دائم، مثل إنسان عنده دم لا يرقى، ما يقف أبد، أو المستحاضة، أو ريح مستمرة، أو مثلا نسأل الله السلامة والعافية مثل بعض الموسوسين أو نحو ذلك، هذا الذي حدثه دائم مستمر هذا يتوضأ ولو خرج الدم، يتوضأ ولو كان الدم الاستحاضة يخرج. المقصود أنه إذا دخل الوقت توضأ، إذا دخل الوقت توضأ، فلو كان إيش الدم ينزل، أو الجرح لم يقف، أو مثلا الريح لم تقف، أو غير ذلك من الأحداث الدائمة الدائمة. فانقطاع موجب هذا يستثنى منه من كان حدثه دائم، مثل لبوس الأسبول ونحو ذلك، هذا حكمه إذا دخل الوقت يتوضأ، ثم لا يضره ما خرج، سواء ريح أو بول أو دم أو غير ذلك من النواقض. من كان عنده حدث دائم كمن به سلس بول أو غيره، فإنه إذا داخل الوقت يتوضأ، وإذا توضأ فإنه لا يضره ما خرج منه، ما خرج منه. فيستثنى من قول المصنف رحمه الله: وانقطاع موجب الوضوء الذي حدث دائم مستمر، فإنه يتوضأ ووضوءه صحيح، ووضوءه صحيح. سيأتي إن شاء الله بقية ذلك، وفق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومناهيه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه المتقين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ووالدي والديهم والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.